اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلماءنا وولاة أمرنا ومن لهم فضل علينا. اجعلنا في هذه الساعة من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين، يا من العفو أحب إليه من المؤاخذة، يا من العفو أحب إليه من المؤاخذة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا أرحم الراحمين. لا أبر بنا منك ولا أرحم بنا منك، عبيدك بفنائك، فقراؤك بفنائك، نحن الأذلاء، أبناء الأذلاء، أبناء الفقراء، منطرحون بين يديك في هذه الليلة الشريفة. أمسينا في هذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة الشريفة وفي الثلث الآخر من الليل، حيث تنزل نزولا يليق بجلالك وعظمتك وكمالك، فتقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا. أتيناك تائبين معترفين مقرين بذنوبنا، مقرين بذنوبنا، نعلم أنه لن يغفر لنا إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. نسألك يا ذا الجلال يا ذا الكمال، يا ذا الجلال والكمال، يا أرحم الراحمين، نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك، يا الله يا الله يا الله، ما ضل من ناداك بيا الله، ما ضل من ناداك بيا الله، ما خاب من رجاك يا الله. نسألك أن تبدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات. نسألك أن تقول لنا: عبادي قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم تقبل منا على ما كان من تقصير، اللهم تقبل منا على ما كان معنا من التقصير. إلهنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ارحم ضعفنا، تولى أمرنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر تقصيرنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا أرحم الراحمين، إن كان في سابق علمك أن هذه الليلة هي الليلة الشريفة، هي ليلة القدر، اللهم اكتب لنا فيها أوفر الحظ والنصيب، اللهم اكتب لنا فيها أوفر الحظ والنصيب. أعط كل واحد منا مسألته، أجب لكل واحد منا مسألته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، نسألك بأحب أسمائك إليك، نتوسل إليك، نتوسل إليك، نتوسل إليك، كما حسنت خلقنا اللهم لا تشويه بالنار، اللهم كما حسنت خلقنا اللهم لا تشويه بالنار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، نتوسل إليك أن تغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، ارحمهم كما ربونا صغارا، جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا، يا أرحم الراحمين، أمرتنا بالإحسان وأنت أهل الإحسان، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا، وجازهم باليد الطول التي لهم علينا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ارحمهم برحمتك الواسعة، خص منهم الميتين بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران. هذا مقام العائد بك للوالدين يا الله، هذا مقام العائد بك للوالدين. اللهم ما كان من حق لك فاجعلهم في حل منه، اللهم ما كان من حق لك فاجعلهم في حل منه، اللهم ما كان من حق لك فاجعلهم في حل منه، وما كان من حق لخلقك وتحمله عنهم يا أرحم الراحمين، جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، صح عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن القبور مملوءة ظلمة على أهلها، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم، مد لهم في أبصارهم في قبورهم يا ذا الجلال والإكرام، افتح لهم إلى الجنة بابا حتى يأتيهم من روحها وريحانها ونعيمها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انقلنا من الشقاء إلى السعادة، اللهم انقلنا من الشقاء إلى السعادة يا رب العالمين. اللهم واجعلنا في حزبك المفلحين يا أرحم الراحمين، اجعلنا في حزبك الفائزين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم في هذه الساعة المباركة تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مديونا إلا قضيت عنه دينه، ولا أيما إلا زوجته، ولا طالبا ذرية إلا وهبته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا صغيرا إلا ربيته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وحدودنا وجنودنا من كل سوء ومكروه يا رب العالمين، اغفر لنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه بتوفيقك، اللهم وفقه بتوفيقك، اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اجمع بهم كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من الحاضرين والسامعين، اللهم تقبل من الحاضرين والسامعين، اللهم تقبل من الحاضرين والسامعين، أجب دعواتنا، أجب دعواتنا، أجب دعواتنا، أقل عثراتنا، اغفر زلاتنا، تجاوز عن تقصيرنا يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم على النبي المصطفى المختار وعلى جميع الآل والصحب الأخيار، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا عزيز يا غفار.